بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 49 بعد 400 من دروس جامع المسائل. وفي هذا اليوم إن شاء الله تعالى ندرس اسمين من أسماء الله الحسنى، وهما المعطي والجواد. المعطي والجواد، وعلى ما ذكرنا من قبل أن هذه الأسماء اختلف أهل العلم فيها، فمنهم من أثبتها ومنهم من لم يثبتها لله سبحانه وتعالى، فتختلف اجتهادات أهل العلم. فبعضهم يرى أن هذه استفاد منها الصفة فقط ولا يكون ذلك اسما، وبعض أهل العلم يقول بل هو اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى. ونحن نتكلم على هذا الترجيح، أن هذه أسماء مثبتة لله سبحانه وتعالى، وإلا فقد تجد من أهل العلم من يسأل فيقول هل الجواد من أسماء الله، فيقول لا لضعف الأحاديث، ومنهم من يحسن الأحاديث بمجموعها، فيكون هذا الاختلاف على الاجتهاد في الأدلة هل ثبتت أم لا. والسؤال الأول: ما هو الدليل على إثبات اسم الله المعطي واسم الله الجواد لله سبحانه وتعالى؟ الجواب: ورد ذلك في السنة، فعن معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، والله المعطي وأنا قاسم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إنما أنا قاسم، والله المعطي. إذن بعضهم استنبط قال الله المعطي، إذن المعطي من أسماء الله. ولا تزال طائفة من هذه الأمة على الحق ظاهرين حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. وهذا الحديث في صحيح البخاري وغيره. هذا اسم الله المعطي. وأما اسم الله الجواد فقد جاء في عدة أحاديث بمفردها ضعيفة، يعني كل رواية لوحدها ضعيفة، لكن مجموع الروايات هذه بعض أهل العلم قال بمجموعها تصلح للاحتجاج. عندما يجمع هذا الضعيف مع الضعيف مع الضعيف فيكون الحديث حسنا، يكون الحديث يعني حسن أو صحيح بمجموع طرقه، بمجموع طرقه. فمن ضعف من أهل العلم ضعف الأحاديث ورأى أنها لا تصلح بمجموعها فلا يثبت اسم الجواد لله، ومن صححها فيثبت اسم الجواد لله. والحمد لله نحن قد ذكرنا 99 اسما من التي أدلتها واضحة وظاهرة، أخذنا 99 وأكثر من التي أدلتها ظاهرة وواضحة. فهذه الأحاديث كما جاء في رواية حديث أبي ذر الذي هو الطويل: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي. قال في رواية عند الترمذي: ذلك بأني جواد ماجد أفعل ما أريد. وهذا الحديث بمفرده ضعيف. وحديث أنس رضي الله عنه: إن الله جواد كريم، يستحي من العبد المسلم أن يمد يديه إليه ثم يقبضهما من قبل أن يجعل فيهما ما سأله. رواه أبو القاسم في الأمالي، ويقولون هذا أيضا حديث ضعيف يقول أهل العلم. والحديث الثالث: حديث طلحة بن عبيد الله بن كريز مرسلا، أن يقول فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله جواد يحب الجود ويحب معالي الأخلاق ويكره سفسافها. رواه البيهقي في الشعب، وهو حديث ضعيف. فقال أهل العلم بمجموع هذه الطرق تصلح للاحتجاج ويثبت اسم الله الجواد له سبحانه وتعالى. وممن أثبته شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه بيان وتلبيس الجهمية. والسؤال الثاني: ما هو المعنى، ما هو معنى اسم الله المعطي والجواد؟ الجواب: بينهما تقارب. فالمعطي بمعنى المتفرد بالعطاء على الحقيقة، هو مثل المنان، مثل المنان والوهاب. الله سبحانه وتعالى معطي، يعطي ويتفرد بالعطاء على الحقيقة، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. وعطاؤه سبحانه كلام، يعني الله سبحانه وتعالى إذا أعطى أحدا شيئا إنما يأمر سبحانه، يقول للشيء كن فيكون. فعطاؤه كلام ومنعه كلام، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وكل ما بالعباد من النعم فهي من مننه وعطائه سبحانه، وسع عطاؤه العباد كلهم، مؤمنهم وكافرهم، برهم وفاجرهم، هذا في الدنيا الله يعطيهم جميعا من الأرزاق. أما يوم القيامة فيخص به الأولياء الصالحين المؤمنين. ولهذا قال الله تعالى كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا، يعني في الدنيا يعطي الله الفاجر والمؤمن والكافر والمؤمن والبر والفاجر وغير ذلك، يعطيهم الله، يمدهم الله من عطاء الدنيا. وما كان عطاء ربك محظورا. ثم قال الله انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. أما العطاء في الآخرة فلا يكون إلا لأولياء الله الصالحين. وقال تعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، ما يوم القيامة فستكون خالصة لهم. فهذا اسم الله المعطي، يعني أنه متفرد بالعطاء سبحانه وتعالى، ويعطي كما قلنا مرارا، يعطي ويجود بالنوال قبل السؤال، يجود بالنوال قبل السؤال سبحانه وتعالى. والجواد معناه كثير العطاء، الجواد هو مثل المعطي، إنما هو جواد كثير العطاء الذي عم بجوده جميع الكائنات وملأها من فضله وكرمه ونعمه، فلا يخلو مخلوق من إحسان الله سبحانه وتعالى. بل كما قال ابن القيم في مدارج السالكين وجود كل جواد خلقه الله ويخلقه أبدا أقل من ذرة بالقياس إلى جود الله سبحانه وتعالى. لو بلغ الإنسان المخلوق من الجود ما بلغ، فلا يساوي شيئا عند جود الله سبحانه وتعالى. بل هذا الجود الذي أعطيه هذا المخلوق هو من جود الله سبحانه، مما يعطيه الله سبحانه وتعالى. فسبحانه هو الجواد لذاته، مثل ما أنه الحي لذاته العليم لذاته، فهو الجواد لذاته سبحانه وتعالى. ويعني من الآثار أن الله سبحانه وتعالى يحب من عباده أن يتعبدوا له بهذه الصفة، بصفة العطاء والجود، وأن يعطوا خلق الله سبحانه وتعالى ويجودوا عليهم ويكرموهم. ومن أوسع ومن أحب ما يجود به الإنسان أن يجود بالعلم والخير والهدى وتعليم الناس الخير، ويجود كذلك بماله لمن يحتاج، ويجود بأخلاقه، ويجود بجاهه وغير ذلك. فهذه من أسماء الله سبحانه وتعالى، الجواد المعطي والجواد، المعطي والجواد، وهي متقاربة مع بعض الأسماء التي قد تقدم لنا يعني ذكرها في الدروس الماضية. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يجعلنا من المتصفين بصفة الجود والعطاء، وأن يجعلنا من المستفيدين من دراسة هذه الأسماء، إنه على كل شيء قدير، والحمد لله رب العالمين.